ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ماذا في الدنيا يشبه الجنة؟ إن كل لذات الدنيا منغصة. سألوا أصحاب الأطفال الكثيرين عن مصاريف الأولاد كيف تدهشهم وتزعجهم. سل الذي تزوج الحسناء كيف يعاني من غرورها. سل التي تزوجت إنسانا صالحا كيف تبيت وهي خائفة عليه حتى يرجع. كل شيء في الدنيا جميل منغص. كل شيء في الدنيا جميل مكدر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هتف وعلى يده غبار التراب وهو يحمل أحجار المسجد. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إن العيش عيش الآخرة. إن الآخرة هي خير وأبقى. إن الآخرة هي الحياة. هي الحياة الحقيقية. لا حياة إلا في الجنة. لا نعيم إلا في الجنة. لا لذة إلا في الجنة. لا صحبة إلا في الجنة. لا ضحك إلا في الجنة. لا نساء إلا في الجنة. لا ذهب إلا في الجنة. لا أملاك إلا في الجنة. لا أطفال وذرية جميلة وولدان مخلدون إلا في الجنة. لا راحة إلا في الجنة. لا متكأ إلا في الجنة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يضحكون على الأرائك. على الأرائك ينظرون. تدري ما الأرائك؟ تدري كيف يتكئون؟ في حادي الأرواح يحكي ابن القيم عليه رحمة الله أن الأسرة في الجنة تتواضع لولي الله. حضرتك لن تحتاج أن تشرئب لتجلس على الأرائك أو السرائر في الجنة، وإنما سيتواضع لك السرير، ستتواضع لك الأريكة، ستنزل لك. فإذا اضطجعت عليها طارت بك في السماء. يا سلام، ملاهي طارت بك في السماء. اللهم اجعلنا صحبة على الأرائك متقابلين، على الأسرة متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. قرر أن تلتزم وهون عليك ما فاتك من الدنيا. قرر أن تترك من الدنيا من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. هيا وقل إليك أتيت.